ندرك رحمة الله جل وعلا بنا، ندرك رحمة الله جل وعلا بنا حين فرض علينا أن ندعوه في كل ركعة من صلاتنا، ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. وذلك حين نقرأ سورة الفاتحة، حين نقرأ سورة الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كل واحد منا في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأمل يا عبد الله، تأمل يا عبد الله وأنت تقرأ هذا الدعاء، أنت واقف بين يدي ربك وتسأله هذا السؤال، وأنت تردد هذا الدعاء في كل ركعة من صلاتك. تأمل مقاصده وتأمل ثماره، وستجد أنه يعني أول ما يعني الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهذه الشريعة السمحة في العبادات والمعاملات وفي الآداب والأخلاق العامة والخاصة، كما أنه يعني مخالفة الكفار والتحذير من التشبه بهم ظاهراً وباطناً، لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حذر أمته من التشبه بالكفار فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا أمة الإسلام تضافرت الأدلة في كتاب الله جل في علاه وفي سنة رسوله ومصطفاه، أقول تضافرت الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم إبعاداً للمسلم عما فيه مضرته في الدنيا وخسارته في الآخرة، لأن أعمال الكفار يا عباد الله، أعمال الكفار كلها باطلة ومساعيهم كلها ضالة ونهايتهم إلى الهلاك والخلود في نار جهنم لا محالة. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في كتابه العزيز: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في كتابه العزيز: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هكذا أمة الإسلام يخبرنا ربنا جل في علاه في كتابه العزيز عن أحوال الكفار، وهذا حتى نتدبر كلام ربنا وحتى لا نكون مع الهالكين. وزد على ذلك يا عبد الله، فإن من رحمة الله جل في علاه، من رحمة الله جل وعلا بنا أن أمرنا باتباع هدي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من التشبر في أعمالهم وخصالهم وأعيادهم، فقال لنبيه والأمر لنا جميعا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل في علاه في وصف عباده الصالحين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية التي وصف الله جل وعلا فيها عباده الصالحين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال كثير من المفسرين: هي أعياد المشركين، هي أعياد المشركين. قال عطاء بن يسار عليه رحمة الله وهو من كبار التابعين يقول: قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إياكم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وهذا يعني معاشر المسلمين، يعني أن لكل أمة منسكها ولكل أمة عيدها. ويصدق هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا. وفي سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وعند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. هذه هي أعيادنا معاشر المسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان سنويان، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وليس للمسلمين عيد سواها. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما سمعتموه من هذه النصوص الصحيحة الصريحة توجب علينا معاشر المسلمين، توجب علينا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونسمع هذه النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، توجب علينا تحقيقاً للركن الأول من أركان الإسلام أن نتميز عن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، نتميز عليهم في عاداتهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم، وأن لا نشاركهم في أعيادهم. هذا ما يوجبه علينا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذا أحذركم أيها المسلمون، أحذركم من صنيع كثير من المسلمين المخذولين الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيح أو يحتفلون برأس السنة الميلادية زعموا، ويشاركون بفعلهم هذا، يشاركون الكفار في عيد من أعيادهم، ويخالفون بفعلهم هذا كتاب ربهم جل في علاه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويبتدعون في هذه الشريعة السمحة عيدا لم يجعله الإسلام عيدا، وغفلوا أو تغافلوا عما أوقعهم الشيطان فيه من التشبه بالكفار. والعجب في الأمر معاشر المسلمين، العجب في الأمر أو العجيب في الأمر، أن الكثير من الناس اليوم، أعني من المسلمين، الكثير من المسلمين اليوم تجده يسب الكفار ويلعنهم، وهو في المقابل متشبه بهم في لباسه، ومتشبه بهم في آدابه، ومتشبه بهم في معاملاته، بل وبعضهم يمدحهم في تقدمهم الحضري المزيف. بل الكثير من الناس اليوم واقع فيما وقع فيه الكفار من الاستهزاء بالدين والتنفير عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأين الولاء والبراء يا مسلمون؟ أين الولاء والبراء؟ أين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فتعلنوا ولاءكم للإسلام وأهله وبراءتكم من الشرك وأهله. أما آن لكم أن تفيقوا، أما آن لكم أن تفيقوا من غفلتكم يا مسلمون، وتدركوا بأن المشابهة للكفار ولو في أمور دنيوية يورث المحبة لهم والموالاة لهم، والموالاة لهم تورث ضعف الشخصية الإسلامية، ويورث التشبه بهم الذل والصغار. فكيف بمن يشاركهم في أعيادهم ويتشبه بهم في عباداتهم؟ أوليس هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين هم الذين لإخواننا المسلمين المستضعفين يقتلون، ولفساد ديننا يخططون؟ بلى، إنهم هم المفسدون المجرمون الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بلى، إنهم هم المفسدون. والله يا عباد الكفار، والله يا عباد الله، إن الكفار حسدوكم على نعمة الإسلام، حسدوكم على نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليكم، ويريدون منكم أن تكفروا بهذه النعمة وأن تتركوا اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أخبرنا الله جل وعلا به، فقال في كتابه العزيز: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، أي حسدوكم على هذه النعمة العظيمة. فتنبهوا لأنفسكم يا مسلمون، واعرفوا قدر نعمة الله جل وعلا عليكم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليكم بهذه الشريعة السمحة وهذه السنة المباركة. ووالله يا أمة الإسلام، والله يا أمة الإسلام، إن أمتكم لن تقوم وعزكم لن يدوم إلا بشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وذلك بالعمل بتعاليم الإسلام السامية والحرص على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، مع الحرص أيضاً على منابذة ما يخالف ذلك من البدع والخرافات. وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. رزقني الله وإياكم العزة بالإسلام، وجنبني وإياكم الفسق والفجور والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمداً يليق بجلاله، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن ما عليه حال المسلمين اليوم من الذل والصغار ليس سببه قوة العدو، ليس سببه قوة الكفار كما يظن كثير من ضعفاء الإيمان، وإنما السبب الحقيقي لذلهم وهوانهم هو بعدهم عن دينهم وجرأتهم على اقتراف ما يغضب الله جل وعلا. نعم، جرأتهم على اقتراف الشرك بالله والبدع في سنة رسول الله، ما ومع هذا ارتكاب المعاصي والاستهزاء بالدين، يفعلون هذا اتباعاً لأهوائهم ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا بهذا تعاليم دينهم وتشبهوا بالكفار، فصدق فيهم قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر عباد الله، أمة الإسلام. لقد كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص، واسمعوا جيدا هذه الفائدة العظيمة، لقد كان إمامنا وقدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مخالفة الكفار، حتى قال اليهود عليهم لعائن الله ما رواه عنهم الإمام مسلم في صحيحه، قالوا: ما يريد هذا الرجل؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يحرص على مخالفة الكفار، فيا من تدعون محبته، يا من تدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا صادقين في محبتكم له، كونوا صادقين في اتباعه، كونوا صادقين في محبته واتباعه، وبرهنوا على صدق محبتكم له بتعظيم سنته وتربية أنفسكم وأولادكم عليها. برهنوا على حبكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم ومحبتكم له، برهنوا على ذلك بترك البدع والخرافات والمعاصي، ولا تشاركوا الكفار في احتفالاتهم، لا تشاركوا الكفار في احتفالاتهم برأس السنة الميلادية، بل واعتبروا تلك الليلة وذلك اليوم، اعتبروهما من أيام الله جل وعلا، من أيام الله جل في علاه، لأنه ليس في شريعتنا تعظيم له، ليس هناك تعظيم لليوم الأول من الشهر الميلادي، ولا تعظيم لليلة الأخيرة من السنة الميلادية، بل يجب علينا جميعا معاشر المسلمين أن نتعاون في التحذير من هذا المنكر، وأن نبين للناس خطر مشاركة الكفار في احتفالاتهم وضرر ذلك على الدين والأخلاق والحياة، حتى نكون حقا من هذه الأمة المباركة التي هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأختم خطبتي هذه بتنبيه مهم جدا، فأقول: يا من من الله عليك بنعمة الإسلام ونراك محافظا على الصلاة والصيام، ولكن إذا جاءت نهاية العام نراك تشارك الكفار في احتفالاتهم برأس العام، اعلم هداك الله، اعلم أن فعلك هذا يتناقض مع سؤالك للملك العلام في كل ركعة من صلاتك وأنت تقول حال القيام: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك حينما تدعوك إلى مشاركة الكفار في أعيادهم، حاسب نفسك حينما تدعوك للتشبه بهم في عباداتهم ومعاملاتهم، حاسب نفسك هل أنت حقا صادق في سؤال الله الهداية؟ هل أنت صادق حينما تقوم في صلاة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم؟ فإن كنت صادقا تركت التشبه بهم واعتصمت بالكتاب والسنة كما اعتصم بهما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما إذا شاركت الكفار في أعيادهم وتشبهت بهم في عباداتهم ومعاملاتهم، فاعلم أنك كاذب في سؤالك لله الهداية، لأن فعلك يكذبه قولك، فقولك مع المسلمين وفعلك يخالفهم باتباع صراط المغضوب عليهم والضالين. ويخشى عليك أن تكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فالحذر عباد الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،